وقال رحمه الله: محبة الكفار وإعانتهم على باطلهم واتخاذهم أصحابا وأخدانا ونحو ذلك من كبائر الذنوب ومن وسائل الكفر بالله، فإن نصرهم على المسلمين وساعدهم ضد المسلمين فهذا هو التولي، وهو من أنواع الردة عن الإسلام. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 235. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الموالاة والمعاداة يجب أن تكون لله عز وجل، فإن من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد سلك الطريق التي بها تنال ولاية الله عز وجل. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 3 صفحة 15. وقال رحمه الله: موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه. وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق، وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء 6 صفحة 30. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: من أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها، فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم، وذلك من ملة إبراهيم والذين معه الذين أمرنا بالاقتداء بهم. انتهى من كتاب الولاء والبراء للشيخ صفحة 1. وقال حفظه الله: دين الرسل هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو دين الرسل وهذا هو الإسلام. وأما الانتساب إلى الإسلام في الظاهر دون الباطن، أو الانتساب إليه بالتسمي فقط دون التزام لأحكامه، أو الانتساب إليه مع ارتكاب ما يناقضه من الشرك والوثنيات، أو الانتساب إليه مع الجهل بحقيقته، أو الانتساب إليه دون موالاة لأوليائه ومعاداة لأعدائه، فليس هذا هو الإسلام الذي جاءت به رسل الله، وإنما هو إسلام اصطلاحي مصطنع لا يغني ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، وليس هو دين الرسل. انتهى من شرح كشف الشبهات صفحة 42. فهذه مسألة عظيمة، مسألة الولاء والبراء، لا بد من فقهها وضبطها والتفريق بين الموالاة للكفار التي حرمها الله مما يخرج من الملة، وبين ما هو موالاة محرمة لكنها لا تخرج من الملة، وما ليس من الموالاة وإنما هو من المعاملات الدنيوية. فليس كل تعامل مع الكفار هو من الموالاة التي حرمها الله، فلا بد من التفريق بين هذه الأنواع حتى لا يدخل المسلم الخلل بسبب جهله أو عدم فهمه. فلا بد من التفصيل في بيان حكم موالاة الكفار، وأن لا يجعلها المسلم على نمط واحد، فإن الإطلاق والإجمال مزلة قدم، وإنما الحق في التفصيل والتبيين. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.